بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو القاسم سعد بن علي ابن محمد ابن الحسين الزنجاني رحمه الله تعالى: تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. تدبر كلام الله واعتمد الخبر ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. هون ديو بيتي وكوانزا اليوتاجا الناظم رحمه الله تعالى الإمام الزنجاني نا كما تلفتاجا كو شرح تتكويتمية كتك كشريشا نظم الإمام الزنجاني الشيخ الفاضل عبد الرزاق ابن عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. بدأ الناظم رحمه الله هذه المنظومة في ذكر قواعد أهل السنة. أميانزا الناظم شيري الياندكا بتهيزي وكتاجا مسينج يا أهل السنة، منبها في أولها على المصدر الذي عنه تتلقى العقيدة. أكيوان من يكتنبهيشا منذ كبس مصدر أمبايو أهل السنة هو تكوى عقيدياه، ومنه يؤخذ الدين. نكتوك كتك مصدر كما هيو ديواته تكوى دينياه، وهو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نمصدر ينيوه نكتاب شاء الله سبحانه وتعالى نسنة يمتمواك صلى الله عليه وسلم. وقد جرت عادة المصنفين من أئمة السلف في الكتب التي صنفوها في الاعتقاد مختصرة ومطولة الإشارة في أولها إلى المصدر الذي أخذ عنه هذا الاعتقاد. نجامب أمبالو لمزويلوكا مزويلوكا كوانديشي كتك أئمة السلف كوانديكا فيتابو فياو كوانزو ونبوانديكا فيتابو فينابوفنغمانا اعتقاد إيو فيتابو فيلي ni mukhtasar umeandika kwa ufupi au ni kwa urefu, huwa mwanzo kabisa huishiria ile masdar ambayo wamechukulia itikadi yao. Ndio kuona Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi katika usulu sunna alipoanza akasema usulu sunnati indana التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة ضلالة. آني منينو اليفن ونال من محمد رحمه الله تعالى أصول السنة كيفو أكونيشا كوا هينتك ويزنغمزا يمتو كمانا ناني نما صحابهم توم صلى الله عليه وسلم. ndio makusudio ya maneno hapa. Wa idha sahha lil insani asluhu wa salima lahu manba'uhu salima lahu ma uqima alayhi. Na siku zote ikiwa msingi utakuwa umesalimika, basi kile kilichojengwa juu ya msingi pia kitasalimika. Walihadha kana min ahammi wa akadi ma yakun تصحيح المنبع الذي يأخذ عنه المسلم دينه. وسببه هو سيما جامب أمبالو نمهيم كبيسا منذ نكو صحيحيش منبع لسهيم أصل أمبا يمتو هتكوى كتوك كتك أصل كما هي دينياك، ولا سيما مع كثرة المنابع والمصادر التي يتلقى الناس منها عقائدهم وأديانهم حصى katika wakati ambao kama wanavyosema wenyewe qad alima kullu unasin mashrabahum, kimwambia sufi kwa i'tiqad unaoitakidi ya khalifu Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, yujibuka biqauli Allah ta'ala qad alima kullu unasin mashrabahum, kila mmoja ajua pale anapochukua au anapokunywa yale maji yake, kila mmoja ajua pale alipotoka na pale anapoelekea. Kwa hivyo katika asri hii tunaoishi, masadir ya kuchukua i'tiqad na manhaj yamekuwa ni mengi sana, kila mmoja ana yake. Fadhaka ya'khudhu min ra'yihi wa akharu ya'khudhu min 'aqlihi wa akharu yabni 'ala tajribatihi وآخر يتلقى من منامه وآخر يبني على قصص وحكايات إلى غير ذلك مما جعله الناس مصادر لهم في الدين والاعتقاد. وتباته هو يتكدياك أي جنجيك ورأيك أكلياك نبومتوما نمجين أتومي أكلياك حسن الترابي ترب الله وجهه الهالك كان يقول في اعتقاد أهل السنة لعذاب القبر ونعيمه، يقولون إن الجنة إن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، والله لو فتحوا القبر ولو نبشوا القبر لما وجدوا فيه إلا العظام. سما هوا وسما كوا كبوري نبستاني كتك مبستاني يبيبو أو نشيمو كتك مشيمو يموتو، لكني وكفكوا اللي كبوري أو باتس فكوا مفوقته، بمعنى كتك أكلياك كوا عذاب أما نعيم يا كبوريني ni mpaka awe akifungua lile kaburi atamwona mtu ankaa kwenye bustani wala matunda, ndio atakuwa yuko kwenye bustani la pepo. Ama akifungua aone makaa ya moto mle ndani yawaka, ndio ajue huyu yuko kwenye adhabu, pale ndo amini. Taib aina alladhina yu'minuna bilghaibi, tamyiz ya waumini juu ya wasiokuwa waumini, anna almu'minina yu'minuna bilghaibi. ومن الذي قال أن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نمتوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى كيشاكة وانفانز ييولي ألي ليونا سماكي أما ألي بيبونا بوم الأمريكا سميف ألي بيبونا بوم الأمريكا أكفريكي هو يتاذبي وفيبي، والله هذا من الجهل في رجل ينسب إلى العلم. يعني وهو من يوزن وتكوف والله سبحانه وتعالى لكونا ويوزك فاني لجانب. المهم اعتقاد إما جنجوانيني ناكلياك نفمتوما نوينجين فيسا صوفية وجنج اعتقادياو وحكايات نقصص na manamat, akilala akiota, basi ndio ishakuwa dini halwasa. Mtu aweza kukaa na ndawe afanya dhikri zake akaa na ndaa hali kama siku tatu nne, kisha akwambia sasa naanza kupokea wahi. Si wahi, ni halwasa, kuchanganyikiwa kule kwa sababu ya ndaa. Sasa huwa waona mito, waona watu, waona miti, waona vituko, ni ndaa ile. Kama anavyosema Imamu Dhahabi. Al-Imamu Dhahabi yasema sababu ni ile njaa iliyowapata ikawafanya waone vitu ambavyo havipo. Sasa wasema hii ni wahi. Ndio pale yasema nyinyi mwapokea dini yenu kutoka kwa maiti. Hadathana fulan, hadathana fulan. أما نحن نتلقى من الحي الذي لا يموت مباشرة موجة كموجة سيستوبك يكتوك الله سبحانه وتعالى. والله الشيطان لعب بعقولهم الشيطان يمي وشزي أكيد مبكك وفاتك سوى سانة صلى الله العافية والسلامة. المهم كنا نجي نينجي كنا موجة نياك ambazo zitumia kutoa itikadi zao. وجرت عادة أهل العلم في مثل هذه المصنفات والمؤلفات في تقرير العقيدة أن يبينوا المنبع الصحيح إلي كوني آدا يوانو فيوني كتيك مصنفات هو وجنجيا أو مانزو ونبوهليزا كتيك فيتاب ونبوفيانديك في عقيدة huanza mwanzo kubainisha chimbuko sahihi ambalo atakikana muislamu achukue itikadi yake. Wa an yahuthu ala luzumihi wa adam tajawuzi, na kuhimiza kushikamana na chimbuko hilo na kutolivuka. وأن الانحراف عنه انحراف عن الدين ووقوع في الزيغ. نمت كبين لكتك منبع صحيح يعتقاد نكوى أمكبالك وينجيا كتك وبطوف نكوانجوك كتك وبطوف ضلال. وكثيرا ما يرد مثل هذا التقرير في أوائل مصنفات أهل العلم في الاعتقاد. مرنينجي utapata mfano wa takriri kama hizi zikija katika mwanzo wa vitabu wanavyovitunga ahlul ilmi katika i'tiqad. Almanzumu min hawa almanthur, vile ambavyo ni nadhum vilivyokuja kwa mashairi, na manthur zile ambazo zimekuja kwa kuandika kama kawaida. Wa min dhalika badul imam ibn abi daud manzumatahu biqawli tamassak bihablillahi wattabi'il huda ولا تك بدعيا لعلك تفلح. يسر الله ان شاء الله تعالى ندرس ان شاء الله تعالى هذه المنظومه منظومه ابن ابي داود السجستاني. ميانز منظومه yake kwa kusema تمسك بحبل الله واتبع الهدى, الحث على التمسك بالمنبع الصحيح. ولا تك بدعيا اي مبتدعا لعلك تفلح, لا تكن مبتدعا لعلك تفلح. قال ومن ورد المورد الأول والمنبع الصافي وجد بقية المنابع كدرة. يوتي أمباي أتكون كتكسهيم أمباي إن مجسافي موانزو كبيس يليو بكية katika sehemu ambazo watu unwa maji machafu, akinwa atajua hapa maji machafu. Wala yaarifu hadhi alhaqiqa illa man kana nahalahu min almanba' alawwal walma'in alsafi walayn aladhba, na hawezi kujua hakika wa hili jambo isipokuwa yule ambaye amekunywa katika lile chimbuko la kwanza alquran wa sunna, sehemu ambayo ina maji safi na chemchemu ambayo ni tamu kabisa. Hata hivi leo mtu akizoea kunwa yale maji safi ya uzo mineral water, kisha umpe maji ya kisima, atakwaje? Tukambea maji nasikia ladha yake tofauti, sio? Sababu ashazoea kunwa maji safi. Je, yule ambaye anao maji ya kisima siku zote yale mineral water akipewa atasema ya machafu na ni masafi? Hivyo hivyo katika i'tiqad, ikiwa mtu manba yake ya i'tiqad ni safi, i'tiqad chafu ikija moja kwa moja shaihisi kuwa hii ni i'tiqad chafu. Waunaje wewe leo, wewe ukiwa ni kijana wa sunna kisawa sawa, aje mtu akwambie kuwa jana usiku bwana alitua aitwa bundi yule mnyama, ha? Albuma Kiswahili itwa bunde, umuita baba watoto juu ya nyumba. Tafadhali, hayakallah amri. Tafadhali. Haya, aseme sasa yule bunde ametua pale, kutakufa mtu leo. Wewe unaje mtu akwambia maneno kama haya? Naam, utakubaliana naye? Ah, kwa nini? Moja kwa moja ili jambo lishakuwa ni la upuzi mbele ya macho yako. Vipi yani mnyama uhusiana vipi na kufa mtu, kufufuka mtu? Yahusiana vipi baina huyu ndege na hali kama hii? Nani atakubali jambo kama hili? Lakini kuna watu ambao jambo kama hili kwao ni itikadi ambayo yakubalika, haina tatizo. Mimi mwenyewe nishaitwa na imamu wa msikiti fulani, simtaji. Ananiambia bana shekhe, nina swali. Swali gani? Jana bana ankuje yule ndege bana antua kwangu nyumbani. Sasa itakuwaje bana? Ndege gani antua ndugu yangu? Asema yule baba watoto. Sasa naogopa sije. Ah, nikamwambia hata wewe pia. Wewe waona huyo atakuletea madhara. Yaani ndege yahusiana nini na kukuletea wewe madhara ama manufaa? Lakini ujue hili jambo haliko kwa watu wajinga peke yake. Hata wengine wanaonasibishwa na ilmu pia hili jambo la wapata. Kwa sababu gani? Kwa sababu mamba ya itikadi yake tangu mwanzo sio safi. Wallahu musta'an. Qala wa adrib li dhalika mithalan. لو اعتاد إنسان على شرب ماء فيه كدورة لو كما mtu atazoea kuna maji ambayo yana uchafu واستمر على ذلك حينا من الدهر akaendelea kwa kipindi kwa muda ثم ذهب إلى منبع صاف عذب kisha akaenda katika sehemu ambayo ni chimbuko la maji safi tena tamu ليس فيه كدورة maji safi hayana uchafu wote. Fa innahu hina idhin yuhissu bil kudurati allati kanat fi manba'i, huyu sasa atahisi ule uchafu ambao ulikuwa katika ile sehemu ya mwanzo akifanya nini, akinywa ile maji. Ama idha baqiya ala manba'ihi al kadr, ama akibakia katika manba' yake ya maji machafu, fa innahu la yuhissu bi kudurati, atabaki vile vile. Alizoea kuna maji ya kisima, kila siku ataona maji ya kisima yako sawa tu, hana tatizo. Lakini siku akaja akaonja maji matamu, atajua ah, kumbe mimi nanywa maji ya chumvi, haya ndio matamu. Faman wafaqahu Allahu azza wa jalla linnahri min almanba' alawwal wajada baqiyat almanabi' kadiratan, yoyote ambaye Allah subhanahu wa ta'ala atampa taufiq. Alhamdulillah. Ya alaykum assalam. Yakunwa katika manba al-awwal, ambao ni yale maji masafi. Wajada baqiyat al-manabi' kadira. Chemchemu zilizobakia za maji atazipata kuwa ni chafu. Alhamdulillah. قال وإلا فكل أصحاب تلك المنابع معجبون بها ويرون أنها أصح منهل لتلقي الدين وأخذه. لا سيهيفيو كلا موجة حتى والي أنباو منبع ياو يعقيدا نشاف أجيونك وقالي أليبون ليوكوك تكوساو كلا موجة جيونيف. وهذا من اعجب العجب في حال الناس, هذه ni katika jambo la ajabu sana katika hali ya watu. قال وهذا من اعجب العجب في حال الناس, jambo la kustaajabisha sana hali za watu. بين يديهم المنبع الصافي العذب والمورد النقي ثم يتركونه الى تلك المنابع والموارد التي اوردتهم المهالك. يعني mtu mbele yake kuna sehemu ya maji safi, kisha awacha yale maji safi aenda katika sehemu ambayo yale maji yatampeleka kwenye kuangamia. Walidha kana min al-mufid fi hadha al-bab an yu'assal al-amr wa an tudhkar al-qa'idatu allati yubna 'alayha ad-din وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. kwa hivyo hapa kukawa kuna umuhimu wa kutajwa huu msingi ambao dini imejengwa juu yake, nao ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. قال ثم ايضا في هذا فائده لمن يقرا النظم فيما بعد او لمن يقرا النظم فيما بعد. na hapa pia kuna faida kwa yule mwenye kusoma haya mashairi mbeleni, kuna faida utangulizi kama huu. لانه من اول وهله يحس ان صاحبه على الجاده, kwa sababu kuanzia mwanzo ahisi mtu kuwa huyu mwandishi wa mashairi haya yuko katika njia ya sawa, afuata njia nzuri. Wa annahu yad'u ila alkitabi wassunna wa hadha ma la tarahu fi kutubi ahli alahwa, wafahamu kuwa huyu alingania katika Qur'an na sunna, na hili ni jambo ambalo huwezi kulipata kwa watu wa uzushi, ahli albid'ah hawezi. تدبر كلام الله, التدبر هو التأمل كزنغتيا, والنظر بأنات وتؤدا, نكتزام كوتليف سان. وتدبر القرآن هو تفهم ما خوطب به العبد في القرآن من كلام الله عز وجل. نمت وكيكم بيا وزنغتيا قرآني كنا تكسودي ونكوى mtu afahamu yale mazungumzo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza na mja wake katika kitabu chake. Bihithu ya'i al-khitaba wa yafhamu ma'naha, kwa namna ya kuwa afahamu yale maneno aliyozungumziwa. Wa ya'rifu dalalatahu, na iwafahamu makusudio pale ndani. قال ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس فأرعها سمعك فإنه إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ابن مسعود أسيما وكمسكي الله سبحانه وتعالى أسيما أيني ملواميني أما أيني واتو, basi tega sikio lako ufahamu hayo maneno. Kwa nini? Asema imma itakuwa ni kheri unaoamrishwa au ni shari unaokatazwa. Tanabbah liqawlihi fa ar'iha sam'aka, yani ahsin al-istima' wa at-ta'aqqul wal fahm lima khutibta bihi min kalami Allah 'azza wa jalla, fa hina idhin yatahaqqaqu al-intifa'. Maana maneno faariha sam'aka, yani sikiliza vizuri, uwe utayatia akilini na kuyafahamu yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza na wewe katika maneno yake, hapo ndipo utahakiki kunufaika na maneno kama yale. Walihadha jaat ayatun adidatun fi kitabillahi azza wa jalla فيها الأمر بالتدبر وذم حال من لا يتدبرون القرآن. كنا آيني كتك قرآن زنازو أمريشا كوي زنغتية هي قرآن نكو سمانغا نكو تجكو بايا حاليا ولواتو أمباو هواي زنغتية هي قرآن. يقول الله سبحانه وتعالى قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول. تدبر يه هوا يفهم هوا يلي ونوزنهم زيوا. الله سبحانه وتعالى أمزنهم زمنين منك أكلت رسالة وجواك كتك كتابو شاك يه هوا فهمو. وقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هيك كتاب تمكترمشك وكويل kilicho na baraka ndani yake, mubarakun, kilichobarikiwa, ili wapate kuzingatia aya zake. Kwa hivyo Qur'an imeteremshwa kwa malengo ya watu kuzingatia yaliyomo ndani yake na kuyafuata. Waqala jalla wa ala, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha, je hawaizingatii hii Qur'ani ama ndani ya nyoyo zao mna makufuli ya shahwa, makufuli ya shubuhat, makufuli ya kila aina. وقال جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يها ويزنغتيه قرآن نلو كما انجلك ويتوك كواسيك والله سبحانه وتعالى انجلك ويقنغانا انجلك وانا اختلاف نينجي ننياك. والنصوص في هذا المعنى كثيرة, ننصوص زنزمزي معنى هايا نينجي. وأهل الباطل منهم من وضع لأتباعه قواعد حجبهم بها عن القرآن والتلقي عنه. watu wa batil, katika hawa watu wa batil kuna wale ambao wamewawekea wafuasi wao misingi ambayo yawazuia kutokamana na kuifahamu Qur'ani na kufaidika na Qur'ani na kuchukua itikadi zao kutoka katika Qur'ani. وربطهم في باب التلقي بأشياخهم دون كتاب ربهم, kisha wakawafunganisha hao wafuasi wao katika mlango wa kuchukua na kufaidika katika akida, wao watashikamana na mashehe wao pasi na kitabu cha Mola wao. وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالاته الأصول الستة على هذا المسلك الباطل في أصل مستقل وسماها الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. الإمام المجدد أنا رسالة مزورك وجين الأصول الستة نتشوائك ويسوما كتك مسينج ستة إلي علي إتاديا أكويكا msingi mmoja, shubha ambayo sheitan ameiweka kwa wafuasi wake kuiwacha Qur'an na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Waqala kam bayyana Allah subhanahu wa ta'ala shar'an wa qadara khalqan wa amra fi raddi hadhihi shubhatil mal'una min wujuhin shatta balagat ila haddi ddaruriyatil 'amma ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بمعنى الله سبحانه وتعالى شبه كما هي أميرودي مرانغابي كتك كتابو شاكي نمتومي صلى الله عليه وسلم فيها كيبانيشا لكن وينجي كتك واتو هوا فهم. وهذه الشبهة هي شبهة ينيويني كما يفوتاو سكيزا في زوري أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. نهي هابا كويتو بيوسيم انتو يسوما قرآن ومنبيا ويليوا ويوي كيلو ناتو كيسوما سيما مينا ويزاوابي كويليوا قرآن هي نوينيوي بان وكتاكا كجداي ويجيوا سانو تشكونا وزيم تشكونا وزيم نوينجين مباكا كفكيا كسيما نا نشايتاجيا تلبوكوتو إليزا تشريش القواعد المثلى kuwa mwalimu awaambia wanafunzi mkitaka kusoma tafsiri ya Qur'an msikae chini ya nyumba zenu wala msikitini, tokeni kwenye jangwa sababu ile jumba laweza kuangukia pale, huwezi kuifahamu. Sasa hiki kitabu kimeteremshwa kutuongoza sisi kisha sisi tusikifahamu, sikali hii. Lakini ndio wanavolishana i'tiqad ahlul bid'ah, hakuna anayeweza kufahamu Qur'an isipokuwa mujtahid mutlaq. Mtu qala Allah ta'ala, wewe sheikh waweza wapi kuifahamu Qur'an wewe? Sasa imeletwa ili ifanywe nini? Tafuta baraka, yule anayesoma Qur'an ataka baraka tu bas, ama kwenye yatima angoje yatima yasome Qur'an bas kush. Yani Qur'an imekiwa yatima, mkila pilau nyi msome Qur'ani basi, mle pilau mwende zenu, wala hamfahamu. wala hamtaki kufahamu, kwa sababu lini utafika daraja kwa wewe ni mujtahid mutlaq, uwe kama Imam Shafi'i wewe ama Ahmad bin Hanbal ama kama Imam Malik, utafikia lini huko? Sasa mpaka ufikie kule ndio utaifahamu Qur'an, inawezekana hiyo? Kisha sema wal mujtahid huwa al mawsuf bi kadha wa kadha awsafan, na mujtahid ni ule aliye na sifa kadha wa kadha, wakataja sifa ambazo la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakr na Umar, sifa ambazo pengine hazipatikani kikamilifu kwa Abu Bakr na Umar. Tayib khalas, yani baada ya Nabii sallallahu alayhi wasallam hakuna anayeweza kuifahamu Qur'an, khalas, hata Abu Bakr na Umar pia hawezi. Wa zamanuna hadha la yujadu fihi mujtahidun wa natijatu hiya annahu la yajuzu li ahadin an yatadabbara alquran, na zama zetu hizi hakuna mujtahid mutlaq, kwa hivyo imefikia zama ambazo haijuzu kwa mtu yote kuizingatia Quran. Wana usema fa hiya qa'idatun wudi'at liman'i tadabburi alquran, ni qa'ida imewekwa kwa ajili ya kuzuia watu kutoifahamu Quran. Yad'una an-nasa ila tadabburi kalamihim, wa waita watu kuyafahamu maneno yao, wal i'rad an kalami Allah, na kupuuza na kupa mgongo maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jaddati ahli sunnati fil bab, kwa hivyo wasifuate hata njia ya sawa ya ahli sunna katika mlango huu. Tadabbar kalam Allah, yani unzur fi kalami Allah mutadabbiran mutaammilan mutaalliqan lima khutibta bihi, tizama maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa wayazingatia na kuyafahamu yale uliyozungumziwa. Qala wa kalamu Allah ay al-Qur'an al-munazzal ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kalamu Allah inakusudiwa ni Qur'an aliyoteremshiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين, هيو ديو قرآن مترمشو على روح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. وكلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى, فالإضافة إضافة وصف, نمنين يا الله ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Tukisema kalamu Allah ni kuwa twaegemeza sifa yake Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye, sababu kalam ni sifa. Fa Allahu tabaraka wa ta'ala huwa alladhi takallama bilqur'ani azza wa jall wa huwa kalamun munazzalun ghayr makhluq, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye aliyeizungumza Qur'ani, na Qur'ani ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyoteremshwa wala hayakuumbwa. قال ابن أبي داود في الحائية وقل غير مخلوق كلام مليكنا وهو الله سبحانه وتعالى, بذلك دان الأتقياء السلف الأتقياء وأفصحوا يعني وتكلموا بفصاحة في هذا الموضوع, نكوي كواز ببيان عقيدة سلف الصالح الإخواني, بل وابو كتك سلف وليعذبيوا kwa sababu ya kuitakidi kuwa Qur'an ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na mihna aliyokuwa nayo Imamu Ahmad haiko mbali na kila mmoja wetu, na namna alivyokuwa akiadhibiwa mpaka kufikia wengine kuuawa kwa ajili ya kusema kuwa al-Qur'anu kalamullah. Ndio moja katika taraif za salaf sema amesimamishwa kwa khalifa kuhusu mtihani huu, akawa hana pa kwenda. Sasa atafanyaje bwana? Wewe shekhe wasemaje? Sema a'adhamu Allahu ajraka ya amira almu'minina fil Qur'an, Allah nakupa pole bwana, ta'ziya Qur'an. Kwa nini? Sema mata alquran, Qur'an imefariki mkufa. Amira kamwambia waihak wa hal yamutu alquran, Quran yafa. Kasema kila makhluq mwisho wake wa nini? ni kufa. Sasa hii Qur'ani ni kufa Shaabani, sijui Ramadhani tutasoma nini? Ambia Amir. Amir akajifahamu kama kwa akili tu ile itikadi alionayo si sawa. Ni kuna tarifa kama hii ya mmoja katika salaf aliyomweleza. Na yule aliyemjibu Ahmad ibn Abi Duad al-Mu'tazili alipomwambia madha asaka an tujiba rabbak idha qala laka kaifa athbatta li sifat al-kalam, vipi wewe unithibitishia mimi nazungumza, utamjibu nini Allah akikuuliza? Akasema nitamwambia na hivi sasa kwani wafanya nini siwazungumza na mimi? Si umenifahamu? Allah akiniambia imekuwaje wewe ukanithibitishia mimi sifa ya kuzungumza, asema nitamwambia siku hiyo na sasa hivi kwani wafanya nini? Mimi nakuelewa, sina kusikia wazungumza. Mafahamu sijui. Hakumjibu na qala Allah wa qala rasulu, kwa akili peke yake kuwa kweni sasa hivi Allah wafanya nini siwazungumza na mimi, waniuliza hivi basi ndo nakuthibitishia wewe wazungumza. Fabuhita al-Mu'tazili, ikawa hana jawabu. Akumpa ha ana dha asma'uka ya rabbi tatakallam, mimi si sahihi nakusikia ya rabbi wazungumza, vipi nisikuthibitishie wewe sifatul kalam? Na wewe mzushi wasema wazi, kesho utajibu nini Allah akikuuliza? Kwani maana yake nini hayo maneno yako? Maana yake nini siku Allah yazungumza ndio wataniuliza siku hiyo? Kwa hivyo al-kalam ni sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala, fanu'minu bi annahu kalamullahi azza wa jalla wa anna fihi al-huda wal-falah wad-dalalata ila allati hiya aqwam, tuamini kuwa Qur'an ni maneno ya Allah na ndani yake muna uongofu na kufaulu na yatuongoza katika kila ambalo ni la sawa. La yatihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. فيقرأه المسلم متدبرا متأملا طالبا الهداية بتدبره إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كيف مؤمن كي سوم قرآن أي سومه وكي زنغتية وأمر ياكي الله سبحانه وتعالى. قال واعتمد الخبر, قوله واعتمد, العمدة هي ما يعتمد عليها ويتكأ عليها. عمدة نكيله امباچو هتجميوا. وقوله واعتمد الخبر اي اجعل الخبر عمدة لك تعتمد عليها في اخذ دينك وتلقي عقيدتك. واعتمد الخبر نو تجمي خبر احاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم, zifanye ndiyo tegemeo lako katika kuchukua dini yako na kuchukua itikadi yako. Walmuradu bilkhabar as-sunna, alkhabaru sadiq, makusudio ya khabar ni sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ahadithu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam thabitata anhu salawatullahi wasalamu alayhi, hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam zilizothubutu kutoka kwake yeye. Ijaalha umdatan laka, zifanye ndiyo nguzo unaoitegemea. Fashtamala hadha ash-shatru ala al-jam'i baina al-kitabi wa sunna, kipande hiki kikawa kimekusanya baina ya kufuata Qur'ani na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tadabbar kalam Allah wa'tamid al-khabar. والوصية بلزومهما والتلقي عنهما, نندنياك كنا وصية وكشكمانا قرآن نسنة, وهذه الوصية التي أوصى بها الناظم هنا هي في الحقيقة وصية متكررة في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نا وصيه ألوسية مشيري كو حقيقة نوصية أليوكريري مرنينج سانا توكم مطوم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب قال, مطوم صلى الله عليه وسلم كلا إجماع ألكوا أنا بخطوب سما أما بعد فإن خير الحديث كلام الله, فإن خير الحديث أما خير الحديث يكون مجرور بالمضاف خير الحديث أخطأ هنا فإن خير الحديث فإن خير معروف فإن خير الحديث أنه مجرور كلام الله اسم إن منصوب خير مضاف والحديث مضاف إليه مجرور لكن يبقى مكسيه ميك فتح بدليشا فإن خير الحديث كلام الله كلام خبر خبر إن مرفوع فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي شفت هنا هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ما وكل وكل معطوف المنصوب يكون منصوبا ikiwa wafuata kitabu kilivyoandikwa utakosea sana nahwu wa kulli bid'atin dalala mtabalisha hapo pia ni fatha tamam tayib kana yukarriru hadha al-amr liyaghrisa fi al-qulubi wa liyuqawiya fi an-nufus fi an-nufus at-ta'wila ad-da'ima ala kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alayhi wasallam. Hii ni khutbat al-haja ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikariri katika kila siku ya Ijumaa ili hili jambo liingie ndani ya nyoyo za Waislamu, ndani ya nafsi zao, kuwa mategemeo yao ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qawluhu ودع عنك رأيا لا يلائمه أثر. دع بمعنى أترك، أي أترك الرأي واحذر من الرأي وشان نرأي نتهذار سانا نرأي الذي لا يلائمه أثر أمبايو حيفن غماني نأثر. وقوله هنا رأيا لا يلائمه أثر فيه دلالة على أن الرأي لا يذم مطلقا. هذا كنا دليل يكو رأي هيسمانغي موجة وموجة قال فيه دلالة على أن الرأي لا يذم مطلقا وإنما يذم إذا كان بهذه الصفة التي ذكرها الناظم. Ikiwa katika sifa kama hiyo aliyotaja nadhim la yulaimuhu athar ndio inausimangwa. Yuqalu la amahu mulaamatan ay wafaqahu walimu shay mithluhu, yani kiafikiana. Fa idha kana ar-ra'yu la yuwafiquhu al-athar ay laysa fi al-athari ma yadullu alayhi, ikiwa ra'i ambayo haifungamani na athar, hakuna katika athar إنه تبليك كتك رأيك مي وليس مبنيا على دلالة الأثر ولا هيك جنجيوة وفهام يا أثر يعني منين رمتوم صلى الله عليه وسلم فهذا دعك عنه واحذره. إي وشان نايو نو تهذر نايو. فنبه بهذا على أن الرأي منهما هو محمود ومنهما هو مذموم. Hapa katanabaisha kuwa katika rai kuna rai ambazo ni mzuri za kubalika na kuna zile ambazo ni madhumum hazikubaliki. Kwa hivyo ziko aina mbili rai, kuna zile ambazo za kubalika ikiwa zitaambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna zile ambazo hazikubaliki ikiwa zitaambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال وأن الرأي المحمود هو ما كان ملائما للأثر موافقا له مبنيا عليه. إنديو رأي أمبايو إمسفيوا إنو فنغمانا نكو أفكيانا نأثر إمجينجيوا جوي أثر. وأن الرأي المذموم هو الرأي الذي لا يلائمه أثر والرأي الذي لا يلائمه أثر مبني على تخلي أصحابه وأربابه عن السنة. رأي سكوزوتي أمبو هيافكيان إن أثر نيوالي أمباو وين رأي وسيو فواتا سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم وكزي واتشاكانو أعيتهم السنة أن يحفظوها إمي واتشوكيش سنة كيفاذي وأعياهم حملها إكا واتشوكيش كيبيب سنة فأعملوا عقولهم وكتمي أكلزاهم. ولهذا نقل المقيم رحمه الله تعالى جملة من الآثار في ذم الرأي المذموم من عن غير واحد من أهل العلم. ابن القيم رحمة الله عليه أمتاج جملة آثار كتك كسيمانغ رأي كتوكا كوينجي كتك ونوفيوني من الصحابة ومن تبعهم بإحسان كتك ما صحابة نوينجينيهم. ذكر منها قول عمر الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي. كتاج قول عمر الخطاب أن يتوون يكتوك مرنا أصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن هوان ما دوي وسنة نتزام بيليو وتكوت متو أكيلكيزو كتك سنة نأقوال زا علماء السنة أسيما نيني مفنغ وأكيلي mmefungwa akili zenu zimetiwa ndani ya masanduku. Tuacheni bana tufikirie. Tufungue mabongo yetu. Wajiita ashabul fikr. Wao wakaa wafikiria. Dini kuna cha fikra hapo. Dini nikufuata aliyokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usitie fikra zako potofu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni fikra kila mmoja ana zake. Ikiwa ni fikra kila mmoja ana zake. Wala zako hazitashinda za mwingine ambaye ni mwerevu kuliko yeye. Sasa mipaka yake itachorwa vipi hapa? Ili tujue ukifikia hapa sasa fikra ya huu ndio inshinda. Kwa hivyo akiambiwa jambo fulani wanaoviona wamesema alifai, la, kulingana na akili yangu mimi ninavyoona hili jambo lafaa. Kwa nini? Kwa sababu kulingana na experience ndio ifanya ya da'wa, nimeona kuwa hili jambo lina faida, kuna maslaha ya da'wa hapa. Siku hizi bakora inaotegemewa ni hiyo maslaha ya da'wa. Kwa hivyo kwa maslaha ya da'wa watu wakahalalisha vitu ambavyo si sawa, tamthilia, anashid na mengineyo. A'ayatuhum al-ahadith an yahfadhuha, ahadith zimewashinda kuhifadhi. Faqalu bir-ra'i fadallu wa adallu wa kafuata ra'i, na akili zao wakapotea na wakawapoteza wengine. Wadhakara alfadhan li hadha al-athar an Umar thumma qala wa asanidu hadhihi al-athar an Umar fihi ghayat au fi ghayat as-sihha. Isnad zilizopokelewa juu ya hii athar kutoka Umar al-Khattab ni sahihi sana, ziko katika upeo wa siha. Thumma dhakara rahimahu Allah ta'ala tafsilan nafi'an fi ar-ra'y al-batil al-madhmum, kisha akataja tafsil mzuri yenye manufaa katika kuieleza ile rai ya batil. Kinipa ruhusa nitazisoma, kini naona sura zenu mshachoka. Kinipa ruhusa nitamaliza. Nimalize ishraak ya ustadha Bahir, nukmila, mwaweza kufahamu nitakayozungumza? Ah, tayib, nitaendelea tu, msina wasiwasi. تندليها. فقال رحمه الله فالرأي الباطل أنواع. رأي باطل إكوكونا من نمبالي مبالي. أحدها الرأي المخالف للنص. كنا رأي أمبازو زي مخاليف وزي وزي نص. وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه. نجامو أمبال لجلكانك وضرورة كتك دين الإسلام وباطل واكي. ولا تحل الفتية به ولا القضاء ولا هيجوزك توفتوى نرأي كمهي ولا كبتش حكم نرأي كمهي. وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد. حتى akiangukia katika hili yule atakayangukia. Sasa mbona imam fulani anasema hivyo? Lakini ya khalifu nas ambayo iko wazi. Kwa hivyo tuwezi kukubali. tuchukulie mfano duaa ulistiftah katika salati aljanaza haikuthubutu. Ni kuwa moja kwa moja ukiingia katika salati aljanaza uanze suratu alfatiha kama alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Madhhab ya Abu Hanifa ni kuwa ipo duaa ulistiftah bila ya dalili, wakikisia swala ya kawaida na salat aljanaza na rai walizostumia. Mutaakhiri alhanafia walipokuja wakajua kuwa hili jambo likuthubutu, wakasema la, utasoma suratul fatiha lakini biniyat duaa ulistiftah, soma suratul fatiha lakini kwa nia ya duaa ulistiftah, si kwa nia kuwa ni rukna. Kwa nini? Ili lazima iafikiane na kauli ya imamu. Mwona? Sasa rai kama hizi ni batil moja kwa moja. Hii tuachana naye. Manifahamu nafiki nazumza nini? Na mfano wake hii, sikutoa hii kwa sababu naegemea kuwa madhehebu hii na balaa. Aa, ni mfano ambao umenijia akilini karibu. Lakini kila mmoja katika wanaovioni, jazahullahu khairan, amekuja na yale ambao sisi tufaidika naye. Akiwemo al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi, wal-Imam Malik, wal-Imam Shafi'i, wal-Imam Ahmad bin Hanbal. Lakini kila mmoja ni binadamu, kuna mahali pengine aliteleza. Kwa hivyo pale ambapo ameteleza na kuna nas iko wazi, na ndivyo walivyotufundisha aima wote, idha sahha al-hadithu fa huwa madhhabi, ilikuwa wewe uache rai ya yule imam ufuate nini? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo hii ni aina ya kwanza. An-nau'u thani huwa al-kalamu fi ad-dini bil-kharsi wadh-dhanni, kuzungumza katika dini kwa dhana, ukawa wapayuka tu bila ya uhakika wa yale maneno unayosema. Ma'a at-tafriqi wat-taqsiri fi ma'rifati an-nusus wa fahmiha wa istinbati al-ahkami minha, pamoja na kuwa na upungufu kabisa katika kufahamu nusus na kutoa ahkam ndani yake. Fa inna man jahilaha wa qasa bi ra'yihi fi ma su'ila anhu bi ghairi ilmin bal li mujarradi qadrin jami'in bayna ash-shay'ain alhaqa ahaduhuma bil akhar. Sema yoyote ambaye hafahamu hizi nusus akapima kwa rai yake kile alichoulizwa bila ya ilmu, kwa mujarratu kadri fulani, labda hii masala imefanana na nyingine, akaunganisha moja na la pili, moja na moja sishakuwa mbili, sawa, zote sawa hizi, kwani tofauti nini? Zote ni sawa hizi. Au لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم, au kwa tofauti ndogo aliona pale ashafarikisha baina hukumu ya vitu viwili ambao hukumu yake ni moja. Min ghairi nadharin ila an-nusus wal athar, bila ya kutizama nusus na athar zilizokuja katika swala hilo. Faqad waqa'a fi ar-ra'y al-madhmum al-batil, huyu pia ameangukia katika ra'i madhmum batil. An-naw'u ath-thalith الرأي المتضمن تعطيل الأسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم. رأي أمبو ننياك إمكسانيا ككنوشا مجينة يا الله سبحانه وتعالى نسفزاك نفتنوفياك kwa vipimo vya kibatil walivyoviweka watu wa bid'a na wapotofu katika jahmia na mu'tazila na qadaria na wale waliofuata mfumo wao. Haithu sta'mala ahluhu qiyasatihim alfasida wa ara'ahum albatila wa shubahum addahidha fi radd an-nusus as-sahihah as-sariha, kwa namna ya kuwa wametumia watu hawa qiyasi zao mbovu na rai zao za batil na shubha zao ambazo zimeanguka katika kurudisha nusus sahih ambazo ziko wazi. Faraddu li ajliha alfadha nusus التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل. قاعدة بشر بن غياث المريسي أحد كبار المعتزلة. بشر المريسي أو يجينا سأقول بشر المريسي ويبانا أليوانبي وفواسواك هوا أهل السنة وكيوالتي آية مويزة كسيما آية ضعيف أما آية كثبوت يبيدي لازيما مكبالي سيما بس يبادلشيني معنا كسيما يد نسمني قدرة أو نعمة na wakiwajilia na hadithi, hadithi mara moja tu hizo, semeni za uongo. Kila hadithi kija hata kama iko kwenye Bukhari na Muslim, semeni za uongo. Bandikeni bandikeni wale wapokezea hadithi, muongo huyu, muongo muzikatae tu. Sababu hadithi ni kitu kidogo, haina neno hilo, tuweza kataa tu. Kwa hivyo hadithi tukataa, Qur'an tubadilisha maana. Hii ndio kaida. Ya kwanza sunna wakaikabili na takdhib, kuikadhibisha. Na Qur'an wakaikabili kwa kubadilisha nini maana ya zile nususi zilizokuja. Hii ni kaida amewaekea Bishr ibn Ghiyath al-Marisi au al-Marisi, kaida amewaekea. Hivi ndio wanafanya na mpaka leo wasema haifai kumuuliza mtu aina Allah. Taib, na Mtume wa sallam amemuuliza yule kijakazi katika hadithi ya Muawiya fi sahihi Muslim, aina Allah قالت في السماء. وكون هي حديث هتوزي كي ينغوشا لا كتك سانة لا كتك صحيح مسلم مانا صحيح حديث يولك يكازي لكو مندوازيمو سيكوشا وشاجيب يولك يكازي لوليزو أين الله أكسيما في السماء ألكوا نوازيمو ديو مانا متومي أكمواشا تو سابوا نوازيمو. يعني الحاصل لزيمة إلى حديث ويرودي أمبو إكواز كونجي أيوتي. Na ikiwa ni aya katika Qur'an hawawezi kuikwepa, hapo watafanya nini? Watapondoa maana. Hii ndio kaida na izungumza. Fa ankaru lidhalika ru'yat almu'minin li rabbihim fil akhirah, wakakanusha waumini kumuona Allah akhira. Wa ankaru kalamahu wa taklimahu liibadi, wakakanusha kuzungumza kwake, sifa ya kuzungumza na kuzungumza na waja wake. Wa ankaru mubayanatahu lilalami, wakakanusha kuwa Allah yupo juu, hayuko katika huu ulimwengu. Hanistiwa, wakaikataa. Wastiwaahu ala arshihi wa uluwahu ala almakhluqat, kuwa juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakakanusha. Wa umuma kudratihi ala kulli shay, na uwezo wake wa kila kitu pia wakakanusha. Bal akhraju af'ala ibadi min almalaikati wal anbiya wal jinni wal insa an ta'alluq qudratihi qadariya, wakakanusha qadar. Wa mashiati wa takwinihi laha, wakakanusha mashia, matakwa Allah subhanahu wa ta'ala, na khalq, na kuwa Allah ndio ameviumba mpaka vitendo vya waja wake. ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله. وككنوشا كسباب يرأي كما هي حقائق أمبازو الله سبحانه وتعالى أمجيليزا جوية نفسياك نمتميواك كمليزا صلى الله عليه وسلم كتكسيفة زو كمريف نسيفة زو تكوفو. وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها, wakapindisha maana za nusus kutoka katika ule usawa. Wa akhrajuha an maaniha wa haqaiqiha birra'yi almujarrad alladhi haqiqatuhu annahu zubalatul adhhani wa nukhalatul afkari wa ufaratul ara'i wa wasawis as-sudur. Kwa ajili ya ra'i, wamezitoa katika maana yake kwa ajili ya ra'i ambazo uhakika ni akili mbovu kama za kuokotwa katika mapipa zibala, fikra mbovu, rai mbovu, wasiwasi katika vifua vyao. Famala ubihi al-awraq sawadan, wakajaza wino mweusi katika vitabu kuandika rai zao. Walqulubu shukukan, na nyoyo wakazijaza shaka. والعالم فسادا نولمwengu kaeneza ufisadi wa kullu man lahu maskatun min aqlin ya'lamu anna fasada al'alami wa kharabahu inma nasha'a min taqdim ar-ra'yi 'ala al-wahyi. Na kila ambaye ana akili kidogo afahamu kuwa uharibifu katika ulimwengu umetokamana na kutanguliza ra'yi juu ya wahi aliyoteremsha Allah subhanahu wa ta'ala. Walhawa ala al-aql, na matamanio ya nafsi juu ya akili. Wa mastahkama hadhani al-aslani al-fasidani fi qalbin illa istahkama halakuhu. Na vitu hivi viwili vikiwa ndio misingi hii miwili ya ufisadi, ndio vilivotanguliwa, ndio vikawa vyatumika vile, basi wewe usiulize ule moyo utakavyoharibika. وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد. نذكينجيا بكتوالا كتك أمة بس تهربيك ككمليف. فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق لا إله إلا الله. ننقابي كتك حق زي مكانوش وكوراي كميز. وأثبتت أو وأثبت بها من باطل كتبتيش باطل. وأميت بها من هدى. ننقابي كتك ونقوفو uliofishwa kwa ajili ya rai kama hii. Wa uhiya biha min dalala, na upotofu kahuishwa. Wa kam hudima biha min maqil al-iman wa umira biha min dini shaitan. Ningome ngapi za iman zimevunjwa kwa rai kama hizi, kisha dini ya shaitani ikakuzwa. Wa aktharu ashabi al-jahim hum ahlu hadhi al-ara alladhina la sam'a lahum wa la aql بل هم شر من الحمر وهم الذين يقولون يوم القيامة وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. wengi katika watu wa motoni ni watu walio na rai kama hizi, ambao hawana masikio ya kusikia wala akili ya kufahamu, bali ni waovu kuliko atapunda, waovu wajinga kuliko hata wanyama punda. Hawa ndio siku ya kiyama watasema, lau kama tungelikuwa tuwasikia au kufahamu tusingelikuwa katika watu wa motoni. An-naw' ar-rabi' ar-ra'y alladhi uhdithat bihi al-bid'u wa ghayyirat bihi as-sunan wa 'amma bihi al-bala' wa tarabba 'alayhi as-saghir wa harama fihi al-kabir. Fa hadhihi al-anwa' al-arba'ah min ar-ra'y alladhi ittafaqa salafu al-ummah wa immatuha 'ala dhammihi wa ikhrajihi min ad-din. Rai ya nne ni rai ambayo imetumika katika kuzua bid'a na kubadilisha sunan, bala yake ikaenea, watoto wakakulia nazo na wazee wakaenda nazo uzeeni. Na hizi aina nne za rai kwa itifaki ya salaf na aima wamezisimanga na kuzitoa katika dini. النوع الخامس كماليزيا أين يتان ما ذكره أبو عمر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون. Abu Umar ibn Abdul Barra kataja kutoka jumhuri ya wanaovioni, wengi wanaovioni, kwa ile rai iliyosimangwa katika athari zilizokuja kutoka Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba na tabi'in, ni mtu kuzungumza katika ahkam za kisheria na dini kwa mapendeleo yake na dhana yake. Walishtighal bihifdh almu'dhilat walughlutat, ajishughulisha kuhifadhi mambo yale magumu magumu, ughlutat, yeye akizungumza zungumza mambo yaeleweke. Kuna watu upenda mambo kama jambo fulani jambo fulani. Waraddu al-furu' ba'dhaha 'ala ba'd qiyasan, kisha furu' vitagaa kadhirigesha hivi kwa vingine, duna raddaha 'ala usuliha wan nadhar fi 'ilaliha wa i'tibariha, bila kurejea katika misingi, kwa sababu far' ilikurejea kwenye nini? Kwenye asl, ndio upate hukumu yake, sio far' warejea kwenye far' mwanzake. فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل جماعة وكتمي رأي قبل يكشكيش كلا كتو مالباك وفرعت وشققت قبل أن تقع إكواتو washapanga panga mambo yale itakuwa hivi itakuwa vile na jambo halijatokea. Hukumu ya jambo fulani halijawahi kutokea. Hii ikitokea itakuwa hukumu yake ni kadha. Na je ikiwa hivi itakuwa vile. Na je ikiwa hivi itakuwa vile. Na jambo ambalo halijawahi kutokea. Wa tukullima fiha kabla an takuna birra'il mudari' lidhann. Kisha likazungumziwa kabla ya kutokea kwa rai ambayo yategemea dhanna peke yake. Qalu wa fil ishtighali bihadha wal istighraq fihi ta'tilu sunan. Watu kujishughulisha na jambo kama hili wakavama ndani yake ni kupondoa sunan. Walba'thu ala jahliha, kupelekea watu katika kutozifahamu zile sunna. Watarku lwukufi ala ma yalzamu lwukufu alayhi minha, na kutosimama na kutizama katika kile ambacho ni wajib juu yako usimame na kutizama. Wa min kitabillahi azza wa jalla wa maani, na kutokamana na kutizama kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na maana yake, ndiyo jazaa ya rai kama hii. Hawapa kataje zile rai ambazo zimesimangwa kisheria. Yote hayo ni katika kueleza ubeti, tadabbar kalam Allahi wa atamid al-khabar wa da'anka ra'yan la yulaimuhu athar. Insha Allah ta'ala kesho tutasoma ubeti unaofuata. Kile ninachokiomba ni kuwa kila mtu lazima auhifadhi huo ubeti. Kesho kabla kujaanza darsa tutaanza na kuulizana huo ubeti, kila mtu ausome, kisha ndio tuende mbele insha Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.